مع نسبة عمولة، وأقوم كل شهر بصرف مرتبات العاملين وأنا منهم. أما العمولة فيدخل جزء منها طرفي وهي حق لي حسب الاتفاق. وعند سفري لعمل العمرة سلمت على صاحب الشركة وقلت له إن كان قد دخل ذمتي أي مبلغ سامحني، فقال سامحك الله. فما رأي الشرع؟ كل ذلك لا حرج فيه إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.